نعم تدمر كل شيء بأمر ربها. نعم فقد دل الحس على أنها لم تدمر السماوات والأرض. هل نوافق على هذا المثال 100%؟ يوسف اليوم ما شاء الله صح. يلا الأولى التمثيل بقوله تعالى في ملك في ملكة السبأ وأوتيت من كل شيء، فهنا دل الحس أنها لم تؤتى من كل شيء كما في سليمان مثلا. هنا أيضا ضربنا مثال آخر بقوله تعالى تجب إليه ثمرة كل شيء. تجب إليه ثمرة كل شيء. فأنا ليس فيها نرى أن ليس فيها من كل شيء. دل الحس على التخصيص. الحس ما المراد به؟ ما يدرك ليس الإحساس. طيب المخصص بالعقل أو المخصص بالعقل؟ المخصص بالعقل. يلا حمزة. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، فهذه خصصت بالعقل لأن العقل يدعى أن الله عز وجل وصفاته غير ليس مخلوقا. الله خالق كل شيء، والقرآن مخصوص من هذا أم لا؟ مستثنى أم لا؟ صحيح؟ لأنه صفة من صفات الله تعالى. هل في دليل آخر؟ ما ذكرنا في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت؟ ذكرنا. نعم أحسنت أذكر. فعنده الآية مخصصة بمخصصين، مخصص متصل وهو البدل نوافق فيه، الثاني مخصص منفصل وهو العقل، وهو العقل صحيح. في قاعدة من قواعد المنطق ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا المقام. نعم ما معنى؟ خبر يسأل عن كل هذا الأمور. أنا أصلا من أين هي؟ كل هي أصلا من خشب، وخشب أصلا من شجرة، وشجرة أصلا من بذرة، وبذرة أصلا من كذا. إذا وصلنا إلى الله خلق فلن نتوقف ولن تسلسل. هل يدل العقل على هذا؟ يدل العقل عليه؟ نعم قال اتفق العقلاء على أنه لا تسلسل في المؤثرين. تمام نعم. في قضية أنا قلنا إذا قلنا فإن خلق يعني أنتم تقولون أن ذاته غير مخلوقة، إذا هي شيء. قلنا نعم هي شيء وقد ثبت ذلك كما في البخاري. سنقول يعني شيء يعني بمعنى أنها يعني بأنها موجود، بأنها موجود. المخصصات المتصلة جيد، المخصصات المنفصلة أيضا الشرع. فما هي المخصصات؟ كمان كتاب السنة، كتاب خاص الكتاب، وكتاب خاص السنة، وكتاب خاص الإجماع، وكتاب تخصص بالقياس. تغير التعبير، يخصص يخصص ما فهمنا. كتاب يخصص بالسنة بالكتاب. نعم قل الكتاب يخصص بالكتاب والسنة والقياس والإجماع. طيب هذه أربعة. السنة تخصص بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، صارت هذه كم؟ أسهل أم لا؟ أسهل. نعم أشوف قول الصحابي. أي هذه مسألة مختلف فيها كالعادة. منهم من قال إن قول الصحابي بما أنه حجة فإنه مخصص، فإنه إيش مخصص بما أنه حجة للتلقي ومصدر من مصادر الشريعة. قول الصحابي حجة ما لم على الأصح ما لم يخالف مثله فما رجح. فلماذا لا يكون قول الصحابي مخصصا مع أنه قد يقدم قول الصحابي في التلقي على القياس؟ فإنه قد يرى الإنسان قياسا صحيحا ويكون قول الصحابي أقوى منه. نعم، والصحيح في هذه المسألة ما حرره الشنقيطي أيضا وغيره كتلميذه عطية سالم رحمه الله، أن قول الصحابي لا يخصص العام إلا إذا كان له حكم الرفع. إذا كان له حكم الرفع يعني إذا كان محكوما عليه بأنه من المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خصص العام، وإلا فإنه لا يخصص، لأنه مع أنه حجة لكنه يبقى رأيا إيش؟ لمن ليس قوله لا لمن ليس قوله ثبتت له العصمة. فالكتاب الكتاب واضح، السنة بالسنة واضحة، القياس عن جماهير العلماء، الإجماع كذلك هم حتى الذين قالوا إن القياس يخصص الكتاب والسنة سلكوا ذلك مستندين إلى أي شيء؟ مستندين إلى القرآن، كما في مسألة إيش؟ تنصيف الحد على العبد كذا ولا ها؟ فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ها؟ هم حتى قياس سلفوا في الحقيقة هذه الآية، إذ قد يقول قائل إن هذه الآية لا يحتاج إلى أن نقول إننا سنقيس عليها العبد، بل عندنا أصل أن ما ثبت في الرجال ثابت في النساء إلا بدليل، وما وجه إلى الرجال وجه للنساء إلا بدليل، صحيح أم لا؟ هذا هو الأصل، صحيح؟ كل ما يوجه للرجال فهو موجه للنساء، والعكس بالعكس إلا ما خص الدليل منه أحد الجنسين. مثال ذلك، نأخذ مثلا أمرا وجه للنساء وسوف نرى أن الرجال يشتركون فيه. نأخذ مثال وجه للنساء خاصة والرجال مخاطبون به. أي في النصوص، في النصوص. نعم. تصدقنا ولو من حليكن. نريد مثال أوضح. مثال أوضح. أمر موجه للنساء وهو عام أيضا إيش؟ للرجال. نعم. من باب أولى. أحسنت من باب أولى. لكن الذين يمنعون القياس لا أظنهم يقولون بهذا، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إرخاء الصوت للرجل من قبل المرأة محرم، لكن قد يقع هذا من الرجل أم لا؟ أي قد يرخي صوته ويستعمل رنة معينة يستميل بها قلب المرأة، يدخل في النهي أم لا؟ يدخل. وطبال. فقد نقول إن قوله تعالى فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، نقول هذا أيضا عام في من؟ في الرجال العبيد. حطوا بالكم، هذه مسألة الصحابي. إذن الصحيح أن قول الصحابي لا يخصص إلا إذا كان له حكم الرفع، وحينئذ نسأل عن المثال. وقد مر علينا كثيرا يلا مثاله. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في المقبرة، فقال لا تجعلوا من بيوتكم مقابر، إن الشيطان لا يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وجه الدلالة أن المقبرة لا يقرأ فيها القرآن، هذا هو الأصل. ولذلك ذهب بعض العلماء كما نسب لأبي حنيفة أنه لا تقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة، بناء على أي شيء؟ على أنها تصلي في المقبرة، وكره المالكية ذلك. طيب، نقول عندنا نهي عام في قراءة ماذا؟ في قراءة القرآن في المقبرة عام، يشمل أي حرف من كتاب الله تعالى. طبعاً. وعندنا عموم آخر، وهو عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وجه العموم النكرة التي في سياق النفي، لا صلاة يشمل الفريضة والنافلة ما كان على سبيل فرضية الأعيان أو على سبيل الكفاية، مثل إيش؟ صلاة الجنازة. فهذان عمومان الآن، عموم النهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أي شيء؟ عن قراءة القرآن في المقبرة. ثاني عموم إبطال صلاة، لأن يعني النفي في الحقيقة ليش؟ نفي صح الصحيح هذا، لمن لم يقرأ بالفاتحة في الصلاة. فقد يقول قائل إننا الآن سنصلي في المقبرة، لأن الصلاة في المقبرة هي لا تصح في الحقيقة، لكن الجنازة مستثناة فيما لو كانت الصلاة بعيد عن القبور. وليش نقول هذا؟ نقول هذا رجل دفن ميته أو قريبه فلم يدرك صلاة الجنازة فأراد أن يصلي عليه وهو في قبره، يصح ولا ما يصح؟ كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام على المرأة السوداء، حديث صحيح مسلم وغيره، صح؟ كبر عليها أربعة، فهو الآن سيصلي صلاة الجنازة، فهل يقرأ أم لا يقرأ؟ احنا الآن نرجع للعمومات. عندنا عمومان، واحد يقول لا يقرأ القرآن في المقبرة، والثاني أنه لا تصح. فها هنا أي فعل عبد الله بن عباس حينما قرأ الفاتحة في صلاة الجنازة وجهر بها، ولما سئل عن سبب الجهر قال لتعلموا أنها سنة وحق، فثبت لهذا إيش؟ حكم الرفع، لأن هذا من المرفوع أم لا؟ لا شك أنه من المرفوع حكما للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا قد خصص ماذا؟ عموم نهيه عن قراءة القرآن في المقبرة. وعلى هذا إذا صلى على الميت وهو في قبره، إذا كان قد فاتته صلاة الجنازة وهو عزيز عليه كما سبق ذكر ذلك أو ذكر بيانه في صلاته عليه الصلاة والسلام على المرأة السوداء، يقرأ الفاتحة ولا ما يقرأ؟ يقرأ، ويكون هذا الحكم مستثنى. بماذا خص؟ بقول الصحابي، بفعله وقوله الدالين على شيء، على أنه مرفوع للرسول عليه الصلاة والسلام وثابت. واضح؟ طيب يكفي هذا، مش ما زال في مسألة نسيت، مسألة تقرير النبي عليه الصلاة والسلام هل يخص أم لا؟ تخصيص السنة بالسنة ذكرناه، تخصيص السنة بالسنة ذكرناه، والسنة تشمل ثلاث أشياء، قول وفعل وتقرير أو قرار. تقرير وقرار نفس الشيء، فالسنة تخصص السنة بالقول أو الفعل، يعني القول يخصصه الفعل والعكس. التقرير مثل له بعدم إلزام من ملك الخيل بالزكاة، الذين ملكوا الخيل من الصحابة رضي الله عنهم ما ألزمهم النبي صلى الله عليه وسلم بالزكاة، فقالوا إن إقراره لهم على عدم إخراج الزكاة من الخيل تخصيص لأي شيء؟ عموم الزكاة في بهيمة الأنعام، في بهيمة الأنعام. ولكن هذا في الحقيقة يجادل فيه الإنسان، يجادل فيه، لأن التمثيل بهذا في الحقيقة لا يستقيم. هم مثلوا بهذا كيف؟ ولذلك رد الشنقيطي قال إن المسألة فيها دليل خاص، إيش هي؟ ليس على المؤمن في عبده ولا فرسه صدقة. وهذا واضح، يدل على أي شيء؟ على أن الخيل ليس فيها زكاة، وإن كان بعض العلماء من قال إنه أن هذا خاص بما يمتلكه الإنسان وبما هو خاص به، أما الخيل التي يملكها وتكون كثيرة هذه فيها زكاة، لكن الأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل، إذ أنه لا يمكن أن نثبت أمرا واجبا إلا بدليل صحيح، لأن الأصل براءة الذمة، والعبادات الأصل فيها المنع والحظر. يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل قول الصحابي يخصص النصوص؟ نعم. وهو الصحيح. مثاله طيب، ولكن وجه التخصيص طيب، هذا حكم الرفع. الآن العموم عرفنا، حكم الرفع عرفنا، إذن كيف سنخصص الآن؟ إيه نعم، فعل الصحابي لتلك العمومات فيما لو ماذا؟ فيما لو صلينا صلاة جنازة في مقبرة، في المقبرة، وصورتها إما أن يكون الإنسان يصلي على ميته وأدركه إلا في القبر أو في الجنازة عند هذه الأقبار. نعم. أو يأتي فيما بعد الولاية الأقبار. أحسنت، على المرأة السوداء. تمام، استقام المثال. نعم. لا حتى قريب. نعم. ثم جاء الحديث الثاني وهذا فيه عموم، فلا تفعل جواز صلاة القرآن في المقبرة. ثم جاء الحديث الثاني فيه عموم على أن الصلاة إذا لم تقرأ فيها سورة الفاتحة فإنها لا تقبل، فليس بينهم عموم بخصوص المنزل. ثم جاء هذا الحديث، حديث لا تعقد، ليش التعقيد هذا؟ لا تعقد، لا تعقد المسألة. المسألة كما ذكرت لك، هذا عام. لو جاء شخص وقال إننا لا نصلي، لا نقرأ الفاتحة، يعني إنه لا صلاة في لا صلاة فيما لو لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا إذا صلى في المقبرة. إذا صلى في المقبرة يمشي على العموم الآخر أنه لا تجعلوا من بيوتكم مقابر. نقول هذا نعم، لكنه ثبت بطريق آخر يخص أن الفاتحة لا بد من قراءتها بفعل الصحابي كما بينا، وكان له حكم الرفع. طيب، هذا أخذنا، ما أخذنا شيء آخر. نعم. يعني قرر النبي صلى الله عليه وسلم لا ترى التخصيص، هذا التخصيص. قلنا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يأمر أصحابه بالزكاة على الخيل، ففي بعض أهل العلم قالوا هذا تخصيص لعموم الزكاة، الزكاة في ولكن رد هذا الشنقيطي فقال أنه إنما هذا خص بقول صلى الله عليه وسلم ليس على المؤمن في عبده ولا فرسه صدقه. نعم. نعم. هذا في نظر، ليس على المؤمن في فرسه وعبده صدقة. طيب نمشي إذن في نناقش في بقية المخصصات المنفصلة بالشرع. شخذنا ها؟ لا ناقشنا فيها ضمن ها؟ نريد مثالا لتخصيص الكتاب بالكتاب. نعم نعم ومطلقات وتربصت من تشهينها ثلاثة حروب. نعم نعم هذه خصصت عدة آيات منها آية الذي ذكر فيها ما لكم من عدة تعتدون عدم المدخول بها. ثانية ولاة الأحمال. ثالثة الأيسة. الأيسة مثال آخر. نعم محمد. من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. مثال آخر. لا تخصيص الكتاب بالكتاب. تخصيص الكتاب بالسنة. مثاله. نعم. أحسنت. تخصيص بالفعل أيضا. أنت ذكرنا ما ذكرنا مسألة قرب النساء ولا تقربهن حتى يطهرن. ما خصصت هذه كمان. تتزل كما في حديث عائشة. تمام. تخصيص الكتاب بالكتاب. تخصيص الكتاب بالسنة. الآن تخصيص الكتاب بالإجماع. فأجمع العلماء على أن العبد إذا قذف فإنه يوجد نصف الإجماع. قطعي ولا محكي هنا؟ ظني. ظني يعني صحيح؟ لأن المسألة فيها خلاف عند الرجوع نجد فيها خلاف. لكنني وجدت أنا وجدت لها مثالا. المثال أجمع العلماء على أن الأخت من الرضاع لا تحل بملك اليمين، فيخص هذا قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم. ما واضح؟ الأخت من الرضاع. نعم. هو الإجماع في الحقيقة إيش؟ لا قطعي. اللي قطعي قطعي قطعي لأن الدليل فيه. نعم. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. الإجماع قطعي. هذا قد يذهب ذهن السامع والقارئ إلى أن الأخت من الرضاعة يعني العادية التي رضعت معك 5 رضعات في أقل من الحولين في جوع وقد تغذت بهذا اللبن واللبن من نكاح، توفرت الشروط. لكن فيه مسألة فيما لو وقعت في ملك اليمين وهي أخت من الرضاع. أجمع العلماء على أن الأخت من الرضاع لا تحل ولو بملك اليمين، فيكون هذا مخصصا لقوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم. هكذا مثلوا لهذه المسألة وقد نناقش فيها. هذه أولا. نعم. الثانية ذكرناها في الطلاق. شيء أن عدة الأمة المتوفى عنها سيدها ها؟ ولا زوجها سيدها. ما حققت؟ لا، احنا ذكرنا هذا أن أجمع الصحابة على أن عدتها نصف عدة الحرة، لكن هل لما تكون أمة أم زوجة؟ أنا أظن أنها زوجة، يعني لو كانت أمة ومات عنها سيدها تستبرئ فقط، ما عليه الاستبراء. هذا الظاهر. هي تستبرأ لابد، لكن إذا كانت زوجة وحينئذ الأمة تكون إيش؟ خطأ يا رجل ولا صحيح؟ أي نعم، لابد أن تكون مسلمة، لابد من فتياتكم المؤمنات، لأن كانت كافرة ما صح. من فتياتكم المؤمنات تخصيص من نعت مرت هذه. طيب، من باب أنه قد يقال إنه قد خصت بالآية، أو ما ملكت أيمانكم خصت بقوله تعالى وأخواتكم من الرضاعة، قد يقال هذا، قد يقال، أقول قد يقال، لكن مثلوا لهذا في كتب الأصول. نعم، على تخصيص بالإجماع، لأن الإجماع ما هو الإجماع، يكون مبني على أدلة، ولو كانت الأدلة غير خاصة. هو الشوكاني بارك الله فيك قال إنه لا إجماع قطعي، كما ذكر ذلك في إرشاد الحور، قال لأنه إذا كنا إجماع قطعي لا نحتاج، ما دام أن المسألة فيها نص من الكتاب والسنة لا نحتاج أن نقول إجماع، يكفينا النص. لكن هذا قول مردود كما سيأتينا بالتفصيل في باب الإجماع. ليش؟ لأنه قد تكون المسألة منصوصا عليها في الكتاب والسنة ودلالتها ظنية، ولا أي من حيث الثبوت قطعي، من حيث الدلالة ظني، أن الناس يختلفون فيها. ما قلنا الأحكام الفقهية الأحكام الشرعية، ما قلنا يقينية وظنية، كذا علم ظن. قد يرى بعض أهل العلم أن الآية هذه تدل على كذا، ويرى بعضهم أن هذه الآية تدل على كذا، رأيت؟ إذن ما قال الشوكاني فيه نظر، فالإجماع معتبر، الإجماع معتبر وله أدلة دلت على مشروعيته من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة. مر علينا في آخر الوسطية عن الإجماع المعتبر ما كان عليه السلف الصالح قرون المفضلة، لأن الأمة بعدهم كثرت وانتشرت وكثر الخلاف. نعم، وأخذنا أيضا قول النووي من قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي أو طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قلنا النووي استدل به على أنه أن الإجماع معتبر، معتبر. طيب، تخصيص الكتاب بالإجماع، تخصيص السنة بالإجماع، تخصيص السنة بالقياس، أول مشينا تخصيص الكتاب بالقياس. نعم، من نسائكم حسبك أنت. قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم، كل واحد فين بدر؟ نعم، قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم، كل واحد، كل واحد منهما 100 جلدة، كنا خص بقياس العبد الزاني على الأمة في قوله تعالى فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فنصف ما عليهن من العذاب، هذا نصف عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، هذا قلنا خص العبد الزاني، فالأمة تجلد 50 جلدة، وهذا هو المشهور من المثل. صح، قياسا ما الذي قيس على صاحبه؟ العبد الزاني يقص على الأمة بجامع ماذا؟ ها؟ جامع الرق، تمام. طيب هذا تخصيص الكتاب، تخصيص السنة. الآن نريد تخصيص السنة بالكتاب، مثاله هشام أنت. نعم إسماعيل. نعم نعم الشاهد، أين هو الشاهد في التخصيص؟ أحسنت، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، توافقون؟ هل خصت السنة بالكتاب في موطن آخر؟ نعم. وأشعارها أثاثا ومتاعا للحين، تمام. مثال آخر، هل في مثال؟ ما في مثال؟ ثالث أو الثاني، تخصيص السنة بالسنة. نعم أنت. قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر، خص ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم ليس البر فيما دون خمسة أسر. شو؟ ليس فيما دون، ليش ما صلحنا؟ نحن نقرأ نصح. الأول الحديث العام فيما سقط السماء العشر، طيب. الثاني الذي خصص ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، صح؟ الحديث الثاني خصص الحديث الأول، لأنه قلنا بأنه إذا سقط أول ذكرنا بأن ليس الصدقة في، لأن هناك اختلاف، قلنا بأن ليست الصدقة في كل ما سقط السماء، بل كل ما يوسق أي يوزن، وذكرنا بأن كل ما كالبرتقال والتفاح الأمور المشهور من المذهب أنه لا زكاة فيها، لا زكاة فيها. والصحيح ما الذي رجحنا؟ بأنه فيها زكاة، فيها زكاة، صح؟ كمان ليش تمشي للتعليل قبل الدليل؟ فالاستدلال دائما نمشي إلى الدليل الأثري قبل النظري. الدليل الأثري أولا. خلنا نشوف هذا شنو. ما حضرت أنت؟ هنا خص ترقيبة فقط. الله. فالوصف. نعم. نعم، لأن هذا قول أبي حنيفة رحمه الله، لأنه اختار العموم الذي جاء في التعليم. فلذلك يكون القول الصحيح. الآية جنات والنخل والزرع والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه وغير متشابه كل من ثمره إذا أثمر وآت حقه يوم الحصاد. وجه الدلالة أنه ذكر على سبيل المثال النخل والزرع والزيتون والرمان، ومعنى أن الرمان من الشيء الذي لا يدخل. فالمشهور من المذهب هل فيه زكاة الرمان؟ لا. والصحيح أصل العموم، لأنه لا دليل للتخصيص. أدلة المخصصين أدلة المخصصين للنوع، لا لا لا غير هذا. الأدلة التي استدلوا بها في تخصيص النوع. أنت عاطف لا تستطيع. ضعيفة ولا صحيحة؟ ضعيفة. إذن يبقى الحديث على عمومه في أي شيء؟ في الكم ولا ما في الكم؟ ها؟ في الجنس؟ أي نعم في الجنس. ها؟ في الكم قيد، خص وقيد، خص بماذا؟ خمسة أوسق الجنس، يبقى الدليل عاما. طيب هذا تخصيص السنة بالسنة، تخصيص السنة بالإجماع. في مثال؟ نعم. مثالا في في تجويز الذكر تجويز الذكر بدون إذن. قد أجمع العلماء على هذا أن تعني تجويز الذكر وكانت قول النبي صلى الله عليه وسلم إذن لا تنكع البكر حتى تستأذن. تمام. طيب تخصيص السنة بالقياس حاتم. نعم. في ماذا؟ إذن هاتان مسألتان متشابهتان. أشهما تخصيص السنة بالقياس وتخصيص الكتاب بالقياس أيضا. تخصيص الكتاب بالقياس والسنة بالقياس تقريبا نفس المسألة. مسألة تنصف العذاب في العبيد ذكورا كانوا أم إناث. مش فيه شو؟ يعني انتهينا من ولا ما انتهينا؟ المؤلف والشارح كم ذكر من مخصص منفصل؟ ثلاثة. شو ما؟ الحس العقل والشرع. وهل هي إلا هذه؟ نعم ليست إلا هذه فقط. زدنا إيش؟ السياق زدنا هذا والغاية متصل. لكن هناك مخصص منفصل أيضا وهو المفهوم. وهذا ينقسم إلى قسمين: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. فالمفهوم قد يخصص النص. مثاله مفهوم الموافقة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، أو كما قال، يعني كقوله مطل الغني ظلم. طيب هذا فيه عموم أم لا؟ أين العموم؟ الإضافة مطل الغني أو لي الواجد صحيح أم لا؟ اسم المفرد المضاف يفيد ماذا؟ يفيد العموم. موافق لأي شيء؟ موافق لقوله تعالى: فلا تقل لهما أف. كيف لا تقل لهما أف؟ قالوا: لو أن الوالد منع دين ابنه فإنه لا يحبس ولا يعزر. إيش قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث؟ يحل ماذا؟ عرضه وعقوبته. هذا عموم. نعم. مفهومه أن جميع الظلمة والمانعين لآداء ما عليهم جازت عقوبتهم، لكن قوله تعالى: فلا تقل لهما أف، إيش هذا؟ إذا كان قول أف لهم ممنوعا، فهل يجوز رفع قضية ضدهم؟ يعني أن ترفع قضية عدلية ضد أبيك لأنك بينك وبينه مال، مثل أن يكون قد اقترض منك؟ أجيبوا لا. ولذلك قالوا إنه لا يحبس بدين ابنه، لا يحبس ولا يعزر، لأنك ومالك، أنت ومالك إيش؟ لأبيك. جاء الرجل قال يا رسول الله إن أبي يأخذ من مالي يسكو بلا إذني. قال أنت ومالك لأبيك. ثلاث مرات يعيدها، أنت ومالك لأبيك، لأنك أنت من سعيه وكسبه. وانت كيف تحصلت على المال لولا كان هذا الوالد سببا في وجودك؟ وكيف تحصلت على هذا المال أيضا لو لم يربيك هذا الوالد وينفق عليك حتى صرت أهلا لاكتساب المال؟ ولذا استدل الألباني وغيره بقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أن الابن من سعي الإنسان، فما عمل من الصالحات فهو في ميزان حسنات أبيه. كل ما تعمل أنت من الأعمال الصالحة أعلم أن أبويك يشاركانك في ذلك، لعموم قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وكذلك لقوله صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله، ولقوله عليه الصلاة والسلام لأن يهدي الله بك رجل واحدا خير لك من حمر النعم. فإذا كان أبواك يعني سببا في هدايتك، ايش نقول؟ فإن كل ما تقوم به أنت يشاركك أبوك وتشاركك أمك فيما تقوم به من أعمال صالحة دون أن ينقص من أجرهما شيء. إذن فهمنا مسألة مفهوم الموافقة. مفهوم المخالفة مثل قول ما فهمت ليش الآن عندنا عموم لي الواجد ظلم يبيح ليش يبيح عرضه وعقوبته أو يحل عرضه وعقوبته. هنا في عموم لي الواجد، الواجد مضاف إليه ولذلك كسرت، كان تقول قميص الرجل هذه مضاف ومضاف إليه. الاسم المفرد المضاف يدل على العموم مثل قوله تعالى مر علينا هذا في العام ها؟ اللي لا إله إلا الله ما فهمتم هذه وش عرب عندي ولا كيف ها؟ كيف ولكن كيف بعض الألفاظ واضحة. لي الواجد، الواجد من هو؟ الواجد الذي يجد أن يسد ما يسدد به دينه لكنه يلوي. ليه يعني ايش؟ مماطلته، واضح اللفظ، مماطلة الواجد ظلم. وقال في اللفظ الآخر مطل الغني ظلم، يعني أن الغني إذا كان يجد ما يسدد به دينه ولم يسدد حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ظالم. ألم يقل عليه الصلاة والسلام من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله؟ ها؟ قال أم لا؟ طيب هنا قوله تعالى فلا تقل لهما أف، ما الذي يفهم؟ ما الذي يفهم؟ أن جميع العقوبات أو جميع ما يسيء إلى الوالدين فإنه محرم قياسا على هذا، لأنه إذا كان مجرد أف التي هي كلمة تتركب من حرفين يراد بها التضجر ممنوعة في وجه الوالد، فهل معنى ذلك إذا ظلمك بأن أخذ مالك واقترض منك ولم يرد عليك ترفع به قضية؟ ها؟ لو رفعت القضية وجاءت بنادي القاضي لا ما كان لينفذ شيء، ايش يقول لك؟ يقول لك أنت ومالك لأبيك عد إلى بيتك. حطوا بالكم أظن زرنا ما زال مسألة مفهوم المخالفة، وعندنا مخصص آخر سنزيده وهو العرف المقارن للمخاطب. انتهى. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أضفنا بعض المخصصات المنفصلة التي ذكرها علماء الأصول، من ذلك عبد الجبار. نعم. وعقوبته كذا ها؟ لا لا احنا نحتاج منه المال الان. نعم نعم في عموم ام لا؟ نعم يعني هذا أب استدان من ابنه دينا وماطل، هل يحل هذا عرضه يعني أن يقع الابن في أبيه أو عقوبته، بمعنى أن يرفع قضية ضد أبيه في المحكمة؟ من أين أخذنا هذا؟ فلا بعضكم استشكل عليه هذه المسألة، قال الموافقة فيه. أنت السائل، أنت يلا. ما سألت وأجبتك، أجبتك. نعم حمزة، إيش فهمت؟ ماذا فهمت من هذا، من مسألة مفهوم الموافقة؟ يوافق قوله تعالى فلا تقل لهما أف، فإذا كان قول أف للوالدين محرم حرمه الله عز وجل، فرفعوا قضية ضد الأب أو ضد أحد أو الأم من المحرم ضد الأولى، هذا هو مفهوم الموافقة، لأنه وافق معنى الآية. فلا تقل لهما أف، هل يشمل جميع يعني الأولياء؟ بمعنى حتى ولو كان كافرين؟ أي نعم. فلا تقل لهما أف. بقي لنا ماذا؟ نعم. الآن هو الذي أشكل على غربي وجه الموافقة، لأن الموافقة لا بد فيها من طرفين، موافق وموافق، صح؟ فأينهما أنت؟ إذا ما في فهم. نعم. قلنا هنا لي الوجد هنا، إذا كان هنا قوله تعالى فلا تقل لهما أف، فإذا كان قول أف للوالدين لا يجوز، فهنا طلب المال من الأب المدين فيكون من باب أولى. لا، الآن العموم لي الواجد عموم، صح أم لا؟ متفقين. الرسول عليه الصلاة والسلام قال يحل عرضه وعقوبته، ظاهر الحديث أن كل واجد إذا لوى، يعني كل غني إذا ماطل جاز استباحة عرضه وعقوبته، صحيح؟ طيب، هذا ظاهر من النص في العموم، تمام؟ الآن هل يستثنى منه شيء؟ إلا يستثنى ماذا؟ يستثنى من؟ يستثنى الأب الوالد. كيف؟ يستثنى الأب موافقا لقوله تعالى فلا تقل لهما أف، لأن الوقوع في عرض الأب أو رفع قضية ضده بسبب الدين يوافق قوله تعالى فلا تقل لهما أف، لأن أدنى إيذاء للأب محرم حتى ولو كان بها هذه الكلمة التي تركبت من حرفين فقط، فرفع قضية ضده يكون من باب أولى. هذه الموافقة، الموافقة، نعيد وجه الموافقة الآن في استباحة العرض وتسليط العقوبة، موافق لأي شيء؟ لقوله تعالى فلا تقل لهما أف. إذن يكون هذا مخصصا منفصلا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، فيستثنى ويخرج حينئذ بعض أفراد العام الذي يكون هنا من الوالد. الوالد ثانيا، ثانيا بالنسبة للزيادات، ها إيه هذا ثانيا بالنسبة لما أضفنا في المخصص من المخصصات المنفصلة مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة، ومثل لذلك علماء الأصول بقوله صلى الله عليه وسلم في 40 شاة مر علينا في كتاب الزكاة أن نصاب الغنم كم؟ 40 شاة. هنا في عموم أم لا؟ أنا أريدك لأن هذا هذه من فوائد معرفة أصول الفقه كيفية الاستفادة من الأدلة. في 40 شاة ظاهره العموم يشمل السائمة والمعلوفة ويشمل الصغيرة والكبيرة، يشمل كل شيء، لكن خص بمفهوم المخالفة في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي الغنم السائمة زكاة. في الغنم السائمة، من هي السائمة؟ الراعية الحول أو أكثره، الراعية الحول يعني السنة أو أكثرها. كيف استدللنا هنا أو كيف مشينا على المخالفة؟ ولا واضح؟ واضح؟ إذا قال السائمة وصف هذا النصاب بالسوم إذا خالف، يعني إذا تخلف هذا الوصف في الغنم بأن لم تكن سائمة يعني راعية، تكون حينئذ معلوفة، والمعلوفة التي ينفق عليها صاحبها إن كانت حتى وإن كانت 200 فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة، فلا زكاة إلا في السائمة. حطوا بالكم مفهوم المخالفة، إذا قال في السائمة زكاة، في غير السائمة لا زكاة. إذن يخصص هذا المفهوم يعني مفهوم المخالفة عموم قوله صلى الله عليه وسلم في 40 شاة. واضح ولا ما واضح؟ شوف غربي، هذا هو نعم، هذا محرار درس الأصول. ثالث من المخصصات المنفصلة، قالوا العرف المقارن للخطاب، إذا قارن الخطاب عرف دل على تخصيصه للحكم، وقد ذكر ذلك الشنقيطي رحمه الله لكنه لم يمثل له بمثال، ومثل له بعضهم كعطية سالم رحمه الله وغيره بما رواه مسلم وأحمد من حديث معمر ابن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل. يعني ايش؟ بيع طعام بطعام مثلا بمثل. قال معمر وكان طعامنا يومئذ الشعير. فعند من يرى من أهل العلم أن علة الربا غير الطعم، إيش نقول؟ جعل الحكم خاصا بماذا؟ لا لا لا، من لم يشترط، من لم يشترط أن تكون علة الربا أو من جعل علة الربا غير الطعم، لأن تعرف أن علة الربا مختلف فيها بين العلماء في هذه المسألة، في مسألة بيع الجنس بالجنس، في بيع الجنس بالجنس، منهم من قال العلة المكيل ومنهم من قال العلة الطعم، فمن جعل العلة غير الطعم جعل الحكم خاصا هنا بماذا؟ جعل الحكم خاصا بالشعير، أنه لا يباع شعير بشعير إلا مثلا بمثل. ولكن هذا كما تعرفون فيه نظر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا سواء بسواء مثلا بمثل يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد. إذا كان يدا بيد. ومن أكثر المسائل أقول تشعبا في باب المعاملات هذه مسألة هذه بيع الشيء بالشيء، وذلك عائد إلى اختلاف العلماء في العلة، في علة الربا، هل هي علة الطعم أم الكيل أم غير ذلك. على كل هذا هذا الأخير يعني في الحقيقة في شيء من النظر، لكن الذي قدمنا من المخصص المنفصل بمفهوم الموافقة وبمفهوم المخالفة لا شك أنه صحيح. فصار عندنا مخصصات منفصلة متعددة، لو أحصيناها لكان ذلك أضبط، تكون هذه كالخلاصة مخصصات المنفصلة: العقل والحس والشرع، صح؟ والشرع قلنا فيه أقسامه ثمانية: كتاب والسنة وقياس وإجماع، تضرب أربعة في أربعة تصير ثمانية. وش قلنا؟ مفهوم مخالفة والموافقة والعرف المقارن للخطاب. أظن أكملنا. ها؟ لا، الغاية متصل متصل، ولا تقربهن حتى يطهرن، هذا تخصيص بماذا؟ بالغاية. مش آخر السياق، السياق قد يكون من المنفصل، من المنفصل فيش في قوله مثلا، في قوله صلى الله عليه وسلم: الخالة بمنزلة الأم، وهو في الحضانة، في الحضانة السياق دل على أن هذا خاص بالحضانة لا في كل شيء، لا في كل شيء. إيش بقي؟ المطلق والمقيد. نأخذ كيف؟ نتركه غدا. أي كنت قد مثلت لي بمثال في مسألة دين غير مضار، ورددت مثالك، وأنا لا أرد مثالك هكذا اعتباطا ولا ردا لفائدة أتيت بها، فإن من المتقرر أنه من آداب العلم والطلب والتعليم والتعلم أنه إذا جاء إنسان بفائدة ودل الدليل على أنها فائدة صحيحة نأخذ بها. فها هو سليمان عليه الصلاة والسلام، وهو من هو في العلم والنبوة، يأتيه هدهد، صحيح أم لا؟ قال: أحط بما لم تحط به. ولذلك ذكرنا كلام القرطبي في المسألة، وقلنا إن فيها دليل على جواز أخذ الكبير عن الصغير أو المعلم عن المتعلم. لم يستقم مثالك لأنه في المطلق والمقيد وليس في الخاص والعام، ولذلك ذلك الدليل من بعد وصية يوصى بها أو توصون بها أو دين، هنا ذكر الدين مطلقا في كل حالة إلا في الحالة الأخيرة، حالة الكلالة. نعم، إيش ذكر فيها؟ وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. هنا هذا قيد لكل ما مضى، سوف نبين إن شاء الله وجه التقييد، كيف أن الدين المعتبر والذي يخصم من التركة هو الذي يتضرر به الورثة، هذا في التقييد وليس في التخصيص العام يا حمزة. نعم، يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في كتابه الأصول من علم الأصول: المطلق والمقيد. تعريف المطلق: المطلق لغة ضد المقيد، واصطلاحا ما دل على الحقيقة بلا قيد، كقوله تعالى: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. فخرج بقولنا ما دل على الحقيقة العام، لأنه يدل على العموم لا على مطلق الحقيقة فقط. وخرج بقولنا بلا قيد المقيد. تعريف المقيد: المقيد لغة ما جعل فيه قيد ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه، واصطلاحا ما دل على الحقيقة بقيد كقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، فخرج بقولنا بقيد المطلق. العمل بالمطلق، يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل على تقييده، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. وإذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تقييد المطلق به إن كان الحكم واحدا، وإلا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من إطلاق أو تقييد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. نبدأ هذا الباب الجديد هذه الليلة في الأصول، بعد أن جاء المؤلف رحمه الله بالخاص والعام أتى بالمطلق والمقيد، لأن المطلق والمقيد يشبهان الخاص والعام من بعض الوجوه. المطلق والمقيد، ما هو الفرق بين المطلق والعام؟ سبق لنا أن العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، نعم، وسبق لنا أن العموم شموله أو أن العام عمومه شمولي بخلاف المطلق فإن عمومه بدلي، هذا هو الفرق. فاللفظ العام يستغرق جميع أفراد المذكور الكل، والمطلق لا، بينهما فرق. كذلك من الفوارق مثلا أن العام يخصص بالاستثناء وما هو من المخصصات المتصلة والمنفصلة، والمطلق المطلق لا تخصيص فيه بل فيه تقييد. مثلا إذا قلت مثلا أكرم الطالب، هذا عام، أنت عندك 10 طلبة قلت أكرم الطالبة، عام الخاص عام. إذا قلت أكرم الطالب المجتهد، خاص، بماذا؟ مجتهد، حط بالك. أكرم الطلبة إلا زيدا، تخصيص، تمام. إذا قلت أكرم طالبا، هم 10، هل هذا عام؟ أنت عندك 10 طلبة وأنا قلت لك أكرم طالبا، إيش نقول؟ واحد فقط، يعني هل تذهب للجميع تعمهم بالإكرام مثل العام؟ انظر الآن الفرق، أكرم الطالب وأكرم طالبا، مع أن كلا اللفظين مفرد، صح؟ إلا أن أحدهما مفرد معرف، المعرف هو الذي يدل على العموم، والمفرد المنكر هو الذي يدل على الإطلاق، على الإطلاق. إذا قلت لا تكرم طالبا، خاص، لا، في سياق النفي، في سياق النهي، تدل عليه شيء؟ أنت عندك 10 طلبة قلت لك لا تكرم طالبا، إيش معنى؟ يعني لا تكرم واحد منهم، ليش؟ لأنها نكرة في سياق النهي. إذا قلت لك لا تكرم طالبا كسولا، صح ولا تقييد؟ ليش تقييد؟ تخصيص، لا تكرم طالبا هذا عموم، كسولا خص بماذا؟ بالحال، صح ولا بالنعت؟ بالنعت لا بالحال، فطبعاً لا تكرم الطالب الكسول، ايش نقول؟ هذا ايضا ايش؟ تخصيص. طيب التقييد كيف نقول؟ كيف نقول؟ في أي صيغة؟ صيغة الإثبات أم النفي؟ الإثبات، أكرم طالبا، هذا صيغة الإثبات. صيغة النفي، صيغة النفي أو النهي، إذا قلت لا تكرم طالبا هذا عموم، هذا عام لأنها نكرة في سياق النفي أو النهي. إذا قلت لا تكرم الطالب هذا عام أيضا ولا خاص. إيه لا تكرم الطالب ولا بحسب الحال بحسب المعنيين. إن كانوا مثلا هم عشرة ليس فيهم إلا هذا الطالب والبقية كلهم عمال لا تكرم الطالب. إيش نقول؟ هم في الحقيقة هو الأول أولى بالإكرام. لكن إذا قلنا لا تكرم الطالب إيش نقول؟ قد يراد به الخاص. هذا الفرق بين المطلق والعام ما هو؟ عموم العام شمولي، عموم المطلق بدلي. يقول مؤلف التعريف: تعريف المطلق، المطلق لغة ضد المقيد، شيء غير مقيد هذا يسمى مطلق. ولا يردن عليك ما مر علينا في كتاب الطهارة في الفقه أن الماء المطلق هو غير المستعمل. ها؟ مر علينا هذا أم لا؟ الفقهاء يقولون الماء المطلق هو غير المستعمل، صحيح؟ ولكن كلامنا هنا هل هو عن الفقه أم أصوله؟ أصول الفقه. المطلق ضد المقيد اصطلاحا ما دل على حقيقة بلا قيد، كذا هكذا قال، ما دل على حقيقة بلا قيد. يعرفه بعضهم أيضا أنه ما دل على فرد شائع في جنسه غير محدد شيوعه بقيد لفظي. يعرفه بعض الأصوليين يقولون المطلق ما دل على فرد شائع في جنسه غير محدد شيوعه بقيد لفظي. هذا تعريف ثاني مشهور أيضا عند العلماء، جاء مثله عند الشنقيطي رحمه الله، تعريف مشابه واللي ذكره المؤلف أيضا يسير في الحفظ، هذا لعله أطول. ما دل على حقيقة ها بلا قيد، بلا قيد، كقوله تعالى، يعني لفظ يدل على حقيقة دون أن تعرف حقيقة على شيء، دون أن تسمع هذا الشيء وتعلم أنه مقيد. إنسان، أرض، بيت، درهم، لا تحس تقييدا في اللفظ، لا تحس تقييدا. حطبال جاء رجل، ما في قيد، لا ندري هل قيد هذا الرجل عاقل مجنون أبيض أسود عالم جاهل غني فقير، رجل حطوا بال. عرفنا المطلق الآن يدل على حقيقة بلا قيد. مثاله فتحرير رقبة، لكن هل قال مؤمنة؟ قال فتحرير رقبة من قبل يتماسى. في أي حكم هذا؟ هذا في الظهار، إذا ظاهر رجل من امرأته وشبهها بمن تحرم عليها للتأبيد، شو يجب عليه؟ كفارة مغلظة. أولا تحرير الرقبة من قبل أن يتماس، وهنا مطلق ظاهر الرقبة أنها ظاهر اللفظ أنها مطلق، لا نقيدها لا بكفر ولا بإيمان لا بذكورة ولا بأنوثة لا بسلامة ولا بعيب لا برخص ولا بغلاء. هذا الظاهر أم لا؟ ما معنى؟ ليش؟ لأنه قال فتحرير رقبة، أين المطلق؟ هذه كلمة رقبة مطلقة، فما كان هذا إذن كلمة رقبة دلت على حقيقة دون أن تقيد. لا تق... ما قال هل قال رقبة؟ يعني المراد بالرقبة ايش هي الآن؟ مو هذا من باب التعبير، التعبير عن الكل بالجزء. تحرير رقبة على تحرير ايش؟ عبد. هل الآن ذكر هذا العبد اشترط فيه شيء؟ هل قيد بقيد؟ هل قيل رقبة مثلا فيها خير؟ ها؟ هذا يسمى ايش؟ مطلق، مطلق دل على حقيقة بلا قيد. حطوا بالكم. ف فخرج بقولنا ما دل على الحقيقة العام لأنه يدل على العموم لا على مطلق الحقيقة فقط. نعم، هذا المحترز الأول، ما دل على الحقيقة العام لأنه يدل على العموم لا على مطلق الحقيقة فقط. نعم، العام إذا قلنا الرجال عام أم لا؟ عام. الإنسان الإنسان هل خاص بواحد ولا بكل الناس؟ كل الناس. يدل العموم لا على مطلق الحقيقة. شوف، إنسان والإنسان أيهما المطلق وأيهما العام؟ ماذا قال تعالى؟ إن الإنسان لفي خسر، كل الناس، صحيح أم لا؟ طيب، إذا قلت إن إنسانا في خسر هذا مطلق، صحيح أم لا؟ هل المطلق الآن لما قلنا إن إنسانا لفي إن إنسانا في خسر يشمل كل فرد؟ لا يشمل كل فرد، إنسان هو مطلق يشبه العموم من جهة، فيه شبه لكن شبهه مختلف، لأن المطلق شموله أو عمومه بدل. إن إنسانا في خسر قد يكون هذا قد يكون هذا قد يكون هذا، قد إنسانا في خسر، رأيت؟ إذا قلت إن الإنسان، الإنسان هذه الاستغراق تفيد ماذا؟ العموم كله، عموم شمولي يشمل كل المذكور، هذا هو الفرق بين إيش؟ المطلق والمقيد. يقول هنا وخرج بقولنا بلا قيد المقيد، هذا المحترز الثاني، خرج بقولنا ماذا؟ بلا قيد المقيد، لأن المقيد ضد إيش؟ ضد المطلق. إذا قال قائل ما الذي يدل أو ما هي الأشياء التي تدل على المطلق؟ ذكر الشنقيطي رحمه الله وغيره أن النكرة في سياق الأمر تدل على الإطلاق. إذا قلت لك أطعم خبزا أو أعطي خبزة، أنت عندك خبز كثير، أعطي خبزة، إيش نقول؟ طبق القاعدة هذا، نكرة في سياق الأمر، أين النكرة؟ خبزة منكرة، ما هي معرفة. هل قلت الآن أعطي الخبزة؟ لو قلت أعطي الخبزة قد يكون العموم. طيب الآن أعطي خبزة، شو مطلق نكر في سياق. قال تعالى فتحرير رقبة، هذا أمر أم لا؟ وإن كان بصيغة الخبر، لأنه قال فتحرير، ما قالش حرروا، ما قال حرر رقبة، قال فتحرير، لأنه الآن الصيغة صيغة خبر، لأنه عبر عن الأمر بالمصدر. ايش عندنا؟ أي مثلا أن يكون أيضا أن تكون نكرة بصيغة الخبر، يعني ما في سياق الخبر قد تدل على الإطلاق أيضا، مثل قوله صلى الله عليه وسلم كما مثل لذلك الشنقيطي لا نكاح إلا بولي وشهد يعد، لا نكاح إلا بولي. أما لا نكاح فهذه شيء، هذه عموم، ليش؟ لأن نكر في سياق النفي تدل على العموم. أين الإطلاق؟ ولي، إلا بولي، هنا مطلق، لكن بعد ذلك تأتي نصوص أخرى تدل على تقييد هذا الإطلاق، لتشترط مثلا في الولي أن يكون الأقرب، أن يكون مسلما، أن يكون إيش؟ بالغا عاقلا أمينا، هذه الشروط كلها نأخذها بعد ذلك من نصوص أخرى. حط بالك، يقول فخرج بقولنا قيد المطلق، المطلق يجب العمل بالمطلق. أي نعم، قال تعريف المقيد، المقيد لغة ما جعل فيه قيد، نعم ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه، بعير قيدناه مربوط، ايش نقول؟ هذا بعير مقيد. احنا لا نتكلم عن البعير، نتكلم عن اللفظ المقيد، اللفظ المقيد. لأنك إذا عرفت صرت تميز بين اللفظ المطلق واللفظ المقيد من النصوص الشرعية، تعرف كيف تستدل بأي شيء، تعرف كيف تستدل وتعرف كيف تستنبط الأحكام من أدلتها. صحيح أم لا؟ المقيد ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه. الكلام ليس على الأبعر، على أي شيء، الكلام عن الألفاظ، لكن هذا الذي ذكره المؤلف على سبيل المثال فقط. واصطلاحا ما دل على الحقيقة بقيد، ما دل على الحقيقة بقيد، مثل قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة. فالآن نقارن بين هذا النص، نص كفارة القتل الخطأ، وكفارة الظهار. كفارة الظهار ماذا قال الله فيها؟ فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. ايش هذا تحرير رقبة؟ مطلق، مطلق. الثاني فتحرير رقبة مؤمنة، أين القيد؟ مؤمنة. إذا قيدت الرقبة بالإيمان، قيدت الرقبة بالإيمان، فلا يصح عتق رقبة غير مؤمنة. فلو أعتق رقبة غير مؤمنة في هذا ما صح. لماذا؟ لأن الله قيد ماذا؟ قيد الرقبة بالإيمان. يقول العلماء إن اللفظ المقيد قد يكون مقيدا من وجه أو من جهة، ويكون مطلقا من جهة أخرى. مثاله هنا قال فتحرير رقبة مؤمنة، ايش هذا جماعة؟ قيد أم لا؟ قيد، قيد بماذا؟ بالإيمان. لكن في إطلاق من وجه آخر في هذه الرقبة، أطلق جنسها. كيف جنسها؟ ذكر أو أنثى. أطلق لونها أبيض أو أسود. أطلق سنها، صحيح؟ أطلق ماذا؟ سلامتها من العيوب وعدمه. خامس أطلق ماذا أيضا؟ ثمنها، رخيصة غالية مطلق. شوف ما الذي أطلق أيضا؟ كيف حرية يا أمل؟ احنا نتكلم عن الرقبة الآن، ها؟ لا رقبة، ها؟ هي رقبة، لكن هل الرق وقع عليها 100%؟ هذه المشكلة، هذه فيها نظر، هذا فيها نظر. سمينة ولا ضعيفة؟ ها؟ نعم، هل بملك اليمين وقعت في الأسر والسبي، أم أنها مشترى؟ كل هذا مطلق. إذا انظر الآن، هذا لفظ مقيد لكن له إطلاقات من وجوه متعددة، رأيت؟ فليس المطلق أو ليس التقييد تقييدا لعموم الحقيقة بل لبعضها. والتقييد حكم في المطلق يا غربي، التقييد ايش قلنا الآن؟ لا هنا الأخيرة، التقييد حكم في المطلق، هل هو منصب على جهة، جهة التقييد، أم على كل الجهات؟ على جهة التقييد فقط. ما هذا المفهوم هذا؟ الآن لما قال تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، يأتينا إنسان يقول لنا إن الرقبة التي ستعتقونها في كفارة القتل الخطأ مثلا أو كفارة الظهار لا بد وحتما أن تكون بيضاء، لأن زوجة الرجل اللي ظاهر منها بيضاء هي يعتق رقبة سوداء مثلا، ايش نقول؟ نقول أنت قيدت ما أطلقه الله عز وجل.